mira, me voy a dar un trabajo. Me va. Me va a dar un trabajo. Me va a dar un trabajo. Me va a dar un trabajo. Me va a dar un trabajo. أكمل الثاني؟ أكمل الباب الثاني من سعيد؟ لا الباب الثاني ما أكمل. الثالث أكملنا؟ نعم. الباب اللي قبل؟ الباب الثاني أكملنا؟ نعم. وما أرادنا نجد المجيئة ما المعنى الشافعية ولا صديقه حنك لا يتكلم عن هذه الشرك. إذن الشرك هو التسويق غير الله سواء كان بالعبادة أو في الصفات نصب غير الله سبحانه وتعالى. أقول لكم فيه أو أن نصب العبادة كان غير الله هذا هو الشرك. أول مرة في هذا الباب آية بيت والثلاثة الأحاديث آية الأولى آية النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به وكفى بهذا مخوفا وزاجرا عن الشرك أن الشرك لا يغفر يعني هو الذنب الذي لا يغفره الله تعالى يوم القيامة لمن مات عليه ولم يتب كل الذنوب تحت المشيئة دون الشرك إن شاء الله عفى عن صاحبه وإن شاء عذبه على قدر ذنبه ثم يخرج إلى الجنة. أما الشرك فإن الله جل وعلا لا يغفره لمن مات عليه وقد أكد الله ذلك في آيتين في سورة النساء الآية 44 والآية 116 إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يعني تحت المشيئة دون الشرك تحت المشيئة إن شاء غفر وإن شاء عذب. دون الشرك أنه لا يغفر كذلك دون الشرك أنه يحبط الأعمال جميع العمل. قال تعالى ونوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الشرك يحبط الأعمال. ثلاثة الشرك يحرم على صاحبه الجنة لأنه مات على الشرك والجنة عليه حرام. قال المسلمون يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربكم إنه لا يشرك بالله وقد حرم الله عليه الجنة فإنهما أضلنا كثيرا من الناس فإذا كان إبراهيم خليل الرحمن خليل الرحمن عليه السلام يخاف من الشرك فكيف بمن دونه؟ قالوا يبي وعلي أن نعبد صنما. على صورة الأبراهيم وعبد مع الله وصل إنسان وصل وكان إنسان أو كان كوكب أو كان غيره من المعبودات وصل وصل إلى عبد مع الله كذلك. وبالحديث يقول عليه الصلاة والسلام أخذ ما أخاف عليكم الشرك الأصغر وزن عنه قلبي ما خاف عليكم الشرك أصغر، كما أن المؤمن يخاف من شيء أكبر الشرك أكبر أيضا يخاف من الشرك أصغر. ومن هي روى أحمد في مسلم حديث عند أحمد في مسلم والأخ يخاف منه على صالحين لأنه يأتي على أهل الصلاح والاستقامة والالتزام الرياء فيعمل العمل بالرأي فلا يده أجر من الثواب والعياذ بالله يفتح الثواب إذا رأى بالعمل إذا رأى به وعمل عمل بإراء الناس. قال أخذ وأخاف عليكم الشرك الأصغر فاستعنوا وقال لله. إذا الحديث فيه تخويف من الشرك الأصغر. لماذا؟ لأن الإنسان لا يشعر به. هذا الرياء سبب ما لم يتفضل إليه. أيضا يرائي وهو لا يدري أو لا يهتم ولا يبالي. فيفاجأ لأن أعماله ذهب أمام الظهور يفاجأ بأن أعماله التي عملها لا يجد فيها أجر ولا ثواب وهذه مصيبة. وأي مصيبة أن يرضى الإنسان أعمال سنين من الجهل والتعب ثم لا يجد فيها شيئا فهذا مما يخاف منه. لذا قال عليه الصلاة والسلام أخوف وأخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء. يقول الرجل يدين صلاته لما يرى من نظر الرجل صديقا يرى إنسان ينظر إليه يحس صلاته يطير الركوع السجود الشرور هذا مما يخاف عن صلاته. قال ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو لله جدا دخل النار. من مات وهو يدعو لله جدا دخل النار. يدعو لله يدعو دعاء المسأله ودعاء العباده ان يستغيث احد من دون الله يدعو دعاء المسأله أو يدعو دعاء العبادة لأن الدعاء نوعان دعاء المسألة ودعاء العبادة. دعاء المسألة هو سؤال الطلب ودعاء العبادة هو تعبد النفس. الشريف والمريض. المال والمريض effort now that you have. Gracias. وعلى ذلك أنه أخوف ما يخاف منك على الصالحين مما يعتري أعمال الصالحين أعمال بعض الصالحين تحت المشيئة أنه دون شكل أكبر. الخامسة قرب الجنة والنار. السادسة أن أخف ما يخاف منه على الصالحين. لماذا؟ لأن هذه الأبواب والأبواب تحتري أهل الاستقامة والعمل الصالح. الشيطان إذا عجز عن إثنائي عن عمل صالح سعى الإنسان لعمل صالح. لماذا؟ السمعة الدنيا. خليه يشتغل لكن يسلع عليه عمل المال الدنيا. السادسة الخامسة قوم الجنة والنار. نعم الجنة والحديث الجنة أقرب الحديث بشرى التعالي والنار مثل ذلك. الجنة قريبة. ثم وحد الله دخل الجنة وأجنب دخل النار. عمل يزيد في الإنسان الجنة وعمل يزيد في الجنة. السادسة الجمع بين القرآن بين القرب بين حديث الله. حديث جابر فيه إشارة إلى القرب لكن الأوضح من ذلك حديث البخاري الجنة الأقرب إلى أحدكم من الشرك عنه والنار مثل ذلك. السابعة أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك ولو كان عبد الناس يدل على ذلك الآيات التي فيها التحذير المباشر لرسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك وكفى بهذه الآيات وضوحا دلالة على وقوع الشرك. قال تعالى لا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. قال تعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدع ما لا ينفع ولا يضر إن فعلت فإن الجد من الفرد. قال تعالى في سورة الزمر فإن أشركت ليحبطن عملك ولتكن منك خاسرا. هذه نصوص واضحة. إن أشركت ليحبطن عملك. من هو؟ والرسول عليه الصلاة والسلام هذا سيشرك حاشاه بالشرك. لكن المقصود بيان أن الشرك ذنب لا يغفره الله لأي أحد. ولو كان ملكا او رسولا فاذا يقع الشرك انما تعالى يغفر ذلك ويحكم عنه اذا مات عليه. وهذا في تخويف من الشرك حتى لا يقول الانسان لا تكلمنا عن الشرك نحن موحدون. اي واحد اكثر من النبي عليه الصلاه والسلام انا موحد كويس وحيدا اول من النبي عليه الصلاه والسلام والانبياء يعني زي يوم واحد بدر أهم بعض. إذا كان الموحد أعظم موحد حذروا مهما الشرك وبيزوم بوعيد تحديد وعيد أوحي إليك كان خطاب من المخاطب أوحي إليك من الجامع صليم المساجد إليه وزن الإمام ولا المصلين ولا يعني مساجد الرسول عليه الصلاة والسلام وقال أوحي إليك وإلى الذين من قبلك من هم؟ في ناس موحدين في الجنة هم موحدين من أعظم الأنبياء في لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. واحد ما شرك الأصنام. إبراهيم عليه السلام الذي فدى توحيد بنفسه يخاف على نفسه وأولاده من الشرك ومن الولي أن يعبد الأصنام. ونحن أولى بالخوف من إبراهيم عليه السلام. اعتبار جهال الاكثر لقوله رب انهن اضللن كثيرا من الناس. رب انهن الاصنام اضللن كثيرا من الناس. ورعي السلطان في زمانه هو الموحد وحده. فقد جاء في الصحيحين انه لما ذهب الى مصر واراد فرعون مصر واستدعى امراته فرضى حضورها قال لها انه ليس على وجه الارض وأن يقول لامرأته ليس على وجه الأرض مؤمن غير غيرك فإذا سألك فأخبري أنك أختي في الإسلام فإنه ليس على وجه الأرض مؤمن غير غيرك أي مؤمن غير غيرك معنى عدد المسلمين كم؟ اثنين إبراهيم وعيسى فإياك وقرار أموالهم تتخذ دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب الرجاء. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خير لو احتجنا الغاية غدا رجل يحب الله يحبه الله ورسوله رجلاً. لو احتجنا الغاية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه فمات الناس يدركون ليلتهم أيهم يحقاها فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يحقاها فقال أين علي بن أبي طالب فقيل هو يشتكي عينيه فأرسل إليه فأوتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه غاية فقال اغد على رزقك فنعود على رزقك حتى تنزل بساحته ثم ادعوهم الى الاسلام اخبرهم بما يجب عليهم بحق الله تعالى فيه فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نعم من حمر النعم يذكرون أي يقولون هذا الباب دعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله بعد ما ذكر أهمية التوحيد وفضل التوحيد والخوف من الشرك أعقب ذلك بالدعوة إلى التوحيد باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله دعاء الدعوة أورد في ذلك آية وحديثين الآية الأولى في سورة يوسف قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين قل يا محمد هذه سبيلي أي طريق سورة مكية سورة يوسف يعني سورة مكية التي سلم الله فيها الرسول عليه الصلاة والسلام بذكر ابتلاءات الأنبياء من قبل Thank you. شغل أعظم من شغل وفي مهمة أشرف من هذه المهمة المهمة. لذلك الدعوة إلى الله جل وعلا أفضل الأعمال وهي طريق الأنبياء والله يصف لها من يشاء ويصف عنها من يشاء. فإذا وفقك الله تعالى لتكون في حق الدعوة Thank you. هذا محل الآن دعاء دعاء ما دعاء التوحيد قام هنا في التوحيد تدعو إلى الله دعوة إلى الله هذا شخص هذا زوج ولادي في أربعين إلى الله ولادي سبيل هذا كله إلى الله ذكر الشيخ رحمه الله في الترجمة المسائل قال من قبله إلى الله تنويه إلى الإخلاص قال أن بعض الناس كثير من الناس وإن دعا الله يدعو إلى نفسه رجل نفسه يكون يعني رمزا أو تروز الدينية ومن يشغل البنات يدعو إلى الله لله يدعو إلى الله لله ما لنفسه ولا يشغل البنات ليس من حساب البدء لله يعلم الناس الدين لله ابتغاء اجر وفاق ابتغاء اجر وفاق من سبحانه وتعالى الانسان من اي مقاصد دنيويه او معاني لحظيه وغاليه في تنبيه على الاخلاص الى الله في الاخلاص الى الله وحده على بصيرة أي على علم تعبيرها علم ربما أضم وهو لا يدري. كن ضد الناس وهم يكفرون. أول حديث ابن عباس رضي الله عنه عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى هذا الجبل كان علماء الصحابة علماء الصحابة كان شاب عالم وعالم أمور الحلال الحرام كان أيضا عالم من الشرائع هذا الجبل والقرآن الكريم والقراء والحفاظ الوحي عالم الجبل لما عندهم من غير وعيها إلى اليمن اختيار بين الصحابة ليكون سفيرا أو أميرا على اليمن معلما وقاضي وأميرا في رواية البخاري شيء آخر الحديث الآخر لو وعي اليمن معلما وقاضي وأميرا لما بعث اليمن كان اليمن فيها نصارى نصارى الجمال وأهل الكتاب عندهم علم الكتاب وعندهم أدلة ليس كالمسكين عندهم علم عندهم علم الكتاب لذلك قال له عليه الصلاة والسلام أن يكون أول ما ندعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله في قول النبي ثالث قول أن أهل الكتاب في تعريف بحال الملك ليأخذ الداعي من بدر ذلك يسعد الداعي لأنه في واحد نسل من المسلم ناس معتدين أو ناس عاصمين صوت أو ناس الداعي يتكلم صوت مناسب يتكلم معهم كلام مناسب لكن لم يتكلم صوت طوالي يتكلم روحي لكن يتكلم رحلة المسالكة والمداخل هؤلاء كفار سيئون وأهل الكتاب ليسوا مسلمين بأساسهم فيدعوهم أولا إلى التوحيد. فإذا وحد الله أمشي بالصلاة، اتخذ الصلاة بعد الصلاة أنزل، فأعلموا أن الله اقترض عليهم صلاة مدوخة من أغنيهم ببرد العالم وغرائهم. بعد ما وأمروا بعد الصلاة وحدوا صلوا زادوا بعد العلم يقول بصيحة دوخل من أغنيها وبرد على الفقر دوخل الصلاة الغني وبرد على الفقر وهي نسبة يسيرة من الغني. فإنهم ضعوا كذلك فإياك وكرائم أموالي، يعني احذر أن تقول أن تسمع عندهم مثلا عند جميل لا تختلف في يدك صدقة أفضل ما عند جميل شيء وسط مش الرديء ولا الغالي في الجنس خذ الوسط خذ الوسط. إياك وكرائم أموالي واتق دعوة المغرور أي كان هذا المغرور حتى لو كان كافر لأن المنظور من دعا عليه بعلم الله فقد تورط مع بعض حتى لو كان هذا المنظور كافر سوف يظلم ولو كان ولا حتى كافر. النبي عليه الصلاة والسلام حذر معاذا من دعوة المنظور هذا حاكم أمير قاضي من الناس وربما وقع منه وهو لا يشعر الظلم حذره من الوقوع في الظلم كي لا تصيبه دعوة المؤمن ودعوة المؤمن بالصيام ولو بعدها ولو بعد سمير حتى الدوام في الشريعة الإسلامية فيها العداد العداد لكم ويحتلها لا يكون العدالة في الإسلام العدالة في الإسلام تقي دعوة المنظور ما قاعد العسل ليه؟ قال فإنه ليس بينه وبين الله حيا مش طوال دعوة المنظور تختلف الحلول من السموات ليس بينه وبين الله حيا مقصود يقول الله تعالى وصلت لك ولو بعدين ولو بعدين لكن منصور منصور ذلك هذا الحديث يدل على أولوية التوحيد في الدعوة على دعوة التوحيد أولوية أولوية الداعي يعلم الناس التوحيد قبل كل شيء ويصف بذلك الأساليب كما قلنا المناسبة داخل الأساليب والوسائل الموصلة إلى تحقيق المقصود. بعد وقعة وبعد صلح الحديبية الناس رجع نفسهم من ليبيا ولو إلى خيبر. تكون إما في نهاية السنة السادسة أو بداية السنة السابعة. وبعد خيبر جاء أبو هريرة إلى المدينة. بعد خيبر. وفي السنة السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة. لا لا أربع سنين. يوم خيبة ليلة الغزوة وصار خيبة وكان كاتبون وكان مهل غدر. قال عز سنة وفاق السامة وقيلنا رأي الغدر رجل يحب الله ورسوله يحب الله ورسوله لا يمكنش من لها رأي حول أن يقاتل هذا الرأي يجب على مدينة قيادة تعيش ويدر حولها يتحدث عن راسي شعر راسي وصلب اشتغل على راسي صار اقوى. بعدين الله كمل الباقي. وقيل ان هذه الفيل قل ما ارى الفيل كيف يتكلم في ذا الملك يعطيني مدينه وين الفيل فبص عليها فجاه قال ما ارسلت حجر انا خير سيما اراد ان يحاكي رجالي النبي عليه الصلاه والسلام أن الضالب فرأى لم يكن به وجع فأعطاه الضالب وقال انفذ على نفسك أي على مهلك على نفسك على مهلك. والرسم مأخوذ من حليب اللبن كان الأجر أجر الأجر الله تعالى لا يساوي الدنيا وما فيها، لا يساوي الدنيا وما فيها الأجر الإنسان الآخر على الهداية الناس. هل يساوي الدنيا وما فيها؟ يعني ثواب الأجر عظيم لا جل وعلا للدعاء مقابل هداية الناس، أو الجزاء وثواب وكرامة هداية الناس. هل يقارن به ما في الدنيا؟ ما يقارن. وأي حد الدنيا كلها لا تسوى أقل متاع متاع الجنة، أقل نجم وبيكون في الجنة أغلب الدنيا ما فيها أغلى من الدنيا وما فيها من النجم. قال يكون أيضا رمسيت قال فيه مسائل. الأولى أن الدعوة إلى الله طريق طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدعوة إلى الله طريق من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم لقوله أنا من اتبع، يعني أدعو إلى الله أنا من اتبع. إذا من دعا إلى الله فهو على طريق النبي صلى الله عليه وسلم. الثانية النية على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس تنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق وهو يدعو إلى نفسه. تقدمت أن الإنسان يدعو إلى الله ما يدعو إلى غير الله، لا يدعو إلى غير الله، لا إلى نفسه ولا إلى شيخه ولا إلى مسجده ولا يدعو إلى الله. أمر بدعوته أن يدعو إلى الله ولا يتخذ وسائل غايات، لا يتخذ وسائل غايات، بل وسائل الدعوة هي وسائل تبقى وسائل. الغاية ما هي؟ أن يعرف الناس ربهم في الغاية لا يساعدهم، يتخذ الوسائل وسائل ولا يجعل وسائل غايات. قبل أن أهل الكتاب وحتى من أهل القبلة، حتى من بعض المسلمين منهم من لا يعرف معنى كلمة التوحيد، منهم من يعرفها لكن يخالفها لا يعمل بها. لذلك يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله. يعلم شيئا من الغيب أيضا يعني كون يخر على أو يصبع على بعض المجبات لا يعني أنه يعني غيره المواسط طيب هذا علم لا يعلم إلا الله تعالى كل ما غاب عن سنغير ما في الحاضر من الصفر أو في الماضي حتى أخبر الماضي غيره وإنما تعالى قال لرسوله صلى الله عليه وسلم السادس والعشرون أنه الرجل كان يقول قد يؤمن بالدعوه الدعوه الغرض الاول يعتبر مبررا كافيا لقتاله المره الثانيه حتى تفتح دياره. السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليه. عليم بحق الله تعالى وأن يعلم ما يجب ذلك ويوصي ويقول لك الصلاة عليه الصلاة والسلام معه ويشد إخوانه من إنسان من محاسن الأحكام ومن صالح الاعتقاد في الإسلام عرب المحاسن دين الإسلامي عقيدة معمل. الثامن والعشرون المعرفة بحق الله في الإسلام. المعرفة بحق الله في الإسلام حق الله في الإسلام هو أن يعبد وحده سبحانه وتعالى لا شريك له وأن يتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. التاسع والعشرون ثواب من اهتدى على يديه رجل ما أغلب الدنيا كبر نعم أن أجره على الله جل وعلا أجر عظيم جدا سؤال الإنسان أسلم على الإنسان تعالوا سوف أسلم هذا الشخص هو وأولاده وأحفاده تنازل عنه ومسلم الله مساعة كلهم في صحيفة ذلك الذي دعا واحد من السماء الإنسان يقولون يقولون عظيم دعوة لكن دعوة الله تعالى وعلم مستعين الله هدى فيه الأجل فالله به عدل. الثلاثون الحلف على الكفر هو الله لا إله إلا الله الكفر يحلف على الكفر فأنا أحيانا يحلف على الكفر ذلك لتأكيد المعنى.